هتعمل ده لسه دي انا مش عارفك هتخش امتى ان شاء الله بعد ما تخلص الحفله ولا ايه ولا صلوا على الحبيب النبي اكبر الله اكبر وإنك كثيراً من الخلطاء إلا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين Oh. كنا. تعليم عالي. تعليم عالي. الله. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة طارئه المرضي قرر مثاله فلتنجي حاليه مريحا ومنكلا. فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له على كل حال مبدلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والكل. الله حبيب الله سموه طلع الحبيب يا شيخ محمود. أيوة أنت مدرية لا سهلك أنت يا والطير محشورة كل له أواب وشجننا ملكه وشددنا ملكه وآتينا وشددنا الله يا دكتور. شايف محمد يا دكتور، شايف محمد لغاية الآن وعمر لسه برضو نايمين، عايزين صحوهم من النبي الشيخ. ولداك نبأ القصر إذ تسوروا المحراب، وأتاك نبأ القصر إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا الله أكبر يا دكتور، الله يبارك لك يا حبيبي، الله يبارك لك يا رب. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تسقط واهدنا واهدنا عثمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تسقط واهدنا مشتاقة ليك. ولينا نبدا في الميل ووزني النبي والله. مفتوح مفتوح، عارفك انا مفتوح. اما لا ما تبصش عليه، لا مفتوح والله، الا لو كنت دقت منينا بس. وان كثيرا من الخلقاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل ما هم. يا داود

الله يزيدك من نعم الله. حياة أبوك يا شيخ غالي علينا وإنت غالي. القرآن اللي مطلعه في حقك حالي. صدق بالله. الله يزيدك من نعم الله يا دكتور أشرف. معلوم والله يا الشيخ والله غالي فعلا الله يرحمه ويطول عليك. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. يا عما يعلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم كتاب أنزلناه إليك مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب دكتور ووهبنا لداود سليمان نعم العبد وَلَقَدْ قول ربي اغفرني بل سخرنا له فسخرنا له الريح عليك. والله انا ما غالى عليك لان لسه لغاية الان ما شبعتنيش ولو غالى عليك وريني بس انا حاس نفسي لغاية الان مش غالى عليك تمام والشياطين كل بناء وآخرين مقرنين للأصفاد جاء عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب أصفاد هذا عطاؤنا Oh. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة القرآن بيجي قلوبهم من جوا والله. برضو كده. فعصمتها فسواها وأغطش ليلها وأخرج روحها صلى على النبي عليك يا دكتور. الله يبارك فيك.